إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما الهم الذي تحمله؟ الجواب عن هذا السؤال أنت تجيبه بنفسك أخي الحبيب. الهم الذي تحمله هو الأمر الذي تفكر فيه دائما، الهم الذي تحمله هو الأمر الذي لا يغيب عنك في ليل ولا نهار، الهم الذي تحمله هو الذي يرافقك في حزنك وفي فرحك، الهم الذي تحمله هو الذي يكون معك في سفرك وحضرك، الهم الذي تحمله هو الأمر الذي تتتبع أخباره وتبحث عن تفاصيله، الهم الذي تحمله هو الأمر الذي تدعو به ربك أن يعطيك إياه، الهم الذي تحمله هو مقصد وجودك في هذه الحياة. ضرب أحد العلماء مثالا جميلا ليقرب لي ولك الصورة، فقال: قال ملك لأحد الوزراء: سأسألك ثلاثة أسئلة، إن أجبتني عليها نجوت، وإن لم تجبني عن هذه الأسئلة عرضت نفسك للقتل والإعدام. فقال: ما هذه الأسئلة؟ قال: أما السؤال الأول ما أصدق الصدق، والسؤال الثاني ما أكذب الكذب، والسؤال الثالث ما أغلى شيء عند الإنسان. فبدأ الوزير يتفكر ولا يجد جوابا لهذه الأسئلة، وبدأ يبحث في اليوم الأول ويسأل الناس ولا أحد يجيبه، ثم يسأل في اليوم الثاني ولا أحد يجيبه ولا أحد يعرف الجواب، ثم خرج من البلدة مهموما مغموما يخاف من قرار الإعدام والموت، وجلس في ظل شجرة يحمل هموم الدنيا فوق رأسه، فإذا براعي غنم يمر من جانبه فيراه هكذا فيقول له: يا أخي ما بك؟ يقول دعني وشأني. يقول له الراعي قل لي ما بك؟ يقول حالي كذا وكذا. فقال له الراعي هلا قلت لي الأسئلة فأجبتك عنها؟ قال سألت كل الناس فما عرف أحد أن يجيبني، كيف تجيبني أنت؟ قال لا عليك جرب واسألني. قال ما أصدق الصدق؟ قال أصدق الصدق الموت، هو الحق الذي لا شك فيه. قال وما أكذب الكذب؟ قال أكذب الكذب الدنيا. قال بقي سؤالا واحدا وأنجو من الإعدام، وما أغلى شيء عند الإنسان؟ قال لا، هذا يحتاج منك لشيء غال جدا حتى تعرف الجواب. قال أنا وزير وأعطيك ما شئت من الأموال، ولكن بالله عليك قل لي الإجابة. قال الإجابة حتى تعرفها لابد لك أن تفعل ما أمرك به. قال قل ما شئت. قال هل رأيت هذا الجبل؟ قال نعم. قال انظر إلى أعلاه. قال نعم. قال ماذا ترى؟ قال له أعزكم الله أرى كلبا. قال وماذا يفعل الكلب؟ قال أراه يأكل في قصعة طعامه. قال حتى تعرف الجواب لابد أن تصعد الجبل العالي وتجلس مع الكلب وتأكل معه. قال أنا الوزير صاحب منصب ورتبة ومال أكل مع الكلب؟ قال إذن لا أعطيك الإجابة. تفكر الوزير قليلا وقال لا يراني الآن أحد، أصعد الجبل أتعب قليلا، أضحي قليلا، أعرق قليلا، أذل من نفسي قليلا، لكن أنجو، هي نجاة. ثم بدأ بصعود الجبل يكابد المشاق وتنزل منه العرق ويتعب ويجد، حتى وصل إلى أعلى الجبل، ثم أراد أن ينزل أعزكم الله ليأكل مع الكلب، وإذا بالراعي يناديه يقول له انزل. قال تعطيني الإجابة؟ قال نعم. فعندما وصل إليه قال ما جواب سؤالي؟ ما أغلى شيء عند الإنسان؟ قال مقصده، من أجل مقصدك هان عليك ما تبذل. إن علمت المقصد الذي تريده وتيقنت عليه هان من أجل مقصدك ما تبذل. كان مقصدك أن تحيا، مقصدك أن تنجى من الموت، فمن أجل تحقيق هذا المقصد هان عليك صعود الجبال ومكابدة المشاق، وهان عليك أن تذل نفسك وتجلس أعزكم الله مع كلب. ما المقصد الذي أحمله؟ ما المقصد الذي نحمله؟ ما الهم الذي نحمله؟ فلنبحث أحبتي في الله وإياكم بين صفحات يومنا وليلنا ونهارنا وصباحنا ونسائنا، ولننظر ولنراجع ما هو الشيء الذي نبذل من أجله الغالي، وما هو الشيء الذي نضحي من أجله ونتعب من أجله، ساعات نهارنا ودقائق أيامنا تبذل من أجله، أعمارنا تنفق من أجله، أموالنا تبذل من أجله، هل الآخرة أم الدنيا؟ دعوني أحبتي في الله أن أنظر وإياكم نظرة من مكان عال إلى حال الأمة، نظرة تحيي بعض القلوب الميتة، نظرة تنبئنا وتخبرنا بما يحدث للأمة، نظرة تخرجنا من القفص الذي أعددناه لأنفسنا وجلسنا فيه فصارت رؤيتنا قاصرة، بيتي، عملي، شغلي، وظيفتي، وإن التزمت مسجدي وفقط. وأنت لست فرد، أنت أمة، وإن كنت وحدك أنت من الأمة، ولابد أن تحمل هم الأمة وتتفكر للأمة. فلو نظرت مع حضراتكم نظرة إلى قارات العالم، ودعوني أضرب مثالا إلى القارة التي سموها القارة السوداء، بل بإذن الله جل جلاله ستكون بجهد المجتهدين وتضحية المنفقين القارة البيضاء، وإن كان لون جلدهم أسودا فبإذن الله جل جلاله ستكون قلوبهم بيضاء. من حوالي 5 سنوات أكرمنا الله جل جلاله برحلة دعوية إلى بلدة في هذه القارة اسمها غانا، وعند انتقالنا من العاصمة إلى بلدة أخرى، وكان تقريبا مدة السفر ما يقارب 10 ساعات، فركبنا في باص كبير، بتقدير من الله يجلس بجانبي شاب أبيض، شعره أشقر، عيونه ملونة، قطعا هو ليس أفريقي. فسألته باللغة الإنجليزية: ماذا تفعل هنا؟ قال: جئت لأزور أمي وأبي. قلت: وماذا يفعل أبوك وماذا تفعل أمك هنا؟ قال: أمي وأبي من 30 سنة تركوا أمريكا، وهو شاب أمريكي، تركوا أمريكا وهاجروا إلى غانا وأخذوا فيها بيتا صغيرا وتزوجوا فيه، وعندما حملت أمي بي سافرت إلى أمريكا ووضعتني هناك، وتولت جدي وجدتي، ثم سافرت إلى أبي في أفريقيا حتى تكمل مشروعها ومشروعه الذي هاجروا وسافروا من أجله. قلت: وما مشروعهم؟ قال: تجميع أبناء المسلمين. هكذا بكل صراحة، هكذا بكل وضوح، بكل جرأة، من دون أي خوف، ليجمع أبناء المسلمين الذين لا يجدون مالا ولا طعاما ولا شرابا ولا مأوى ولا معلما ولا مفهما، ثم يضعوهم في مدرسة خاصة، لا ليخرجوهم نصارى، إنما ليخرجوهم مبشرين. مش عم بفرخوا نصارى ويحولوا المسلمين إلى غير مسلمين، بل ليخرجوهم مبشرين، مشاريع، دعاة لدينهم. وبتقدير من الله كان سفرنا مدته 2 شهر، والله وضعت رأسي في الأرض واستحييت من نفسي. في نفس الرحلة رأينا في إحدى جولاتنا بنتا كذلك لا تشبه الأفارقة، من شكلها أنها من أوروبا. بعدما سألنا الذي كان يرافقنا من أفريقيا واستفسر عن الموضوع وسأل عنها، فقال: هذه بنت فرنسية تركت فرنسا، تركت الدلال، تركت المال، تركت العيش الرغيد، تركت النظافة، وتركت البيت الواسع لتعيش في أفريقيا، لتعيش بين الجراثيم، ومعروفة في تلك البلاد كم هي الأمراض والأوبئة. وعندما سافرنا قالوا: لا تسافروا إلا بالطعم، وبتاخذوا الأدوية وأمراض وفيروسات، ومنروح نحن 40 يوم ولا 2 شهر ولا أكثر ولا أقل، خائفين من تلك الأمراض، وهم يسافروا سنوات. قلنا: منذ كم هذه هنا؟ قالوا: منذ 5 سنوات. قلنا: متى العودة؟ تكت الرجعة أنت؟ حجزت الروحة ومتى العودة؟ قالت: تزوجت، هي تقول: تزوجت شابا أفريقيا حتى أصبح أقرب للأفارقة من أي امرأة أخرى. امرأة مثل هذه تتزوج أفريقي؟ نعم، بل أكثر من ذلك، تعلمت لغتهم وتكلمت بلسانهم وأكلت طعامهم وشربت شرابهم ولبست لباسهم وسكنت مساكنهم حتى تصبح أقرب إليهم. ما الهم الذي تحمله هذه الامرأة؟ وما الهم الذي يحمله أنا وأنت؟ ماذا غيرنا في الإسلام؟ منذ كم نحن مسلمين؟ ماذا استفاد الإسلام منا؟ لا تقل لي: شيخ، أنا أصلي في الصلوات في جماعة، وأصلي الجمعة، وأحضر بعض الدروس، ماذا قدمت للإسلام؟ قال الصحابة عندما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه: بعدما أسلم عمر تغير حال الإسلام. بعدما أسلمت وبعدما التزمت أنا وأنت، ماذا غيرنا؟ ماذا قدمنا؟ بماذا اجتهدنا؟ بعدما أسلم حمزة تغير حال الإسلام، بعدما أسلم خالد تغير حال الإسلام، بعدما أسلمت وأسلمت ماذا تغير؟ ماذا تقدم؟ ماذا تبدل الأمة؟ ما الهم الذي تحمله؟ اسمع أخي الحبيب، والله الذي لا إله إلا هو، إن لم نحمل هم الدعوة إلى الله فالله جل جلاله أغير مني ومنك على دينه. عندما جاء أبرهة الحبشي ليهدم الكعبة، والقصة معروفة لدى الجميع، وجاء بالفيلة، خرج جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، فجاء إلى أبرهة، وكان جيش أبرهة خارج مكة، فقال له ماذا تريد؟ قال أنت أخذت لي 200 ناقة، هذا همك؟ همي 200 ناقة. فلم يسمع كلامه وأبقى مسيره ليهدم الكعبة. عندما تخلى عبد المطلب عن حماية الدين، عن حماية الكعبة، من هيأ الله للدين؟ طيرا أبابيل، كما ذكر الله جل جلاله ذلك في القرآن الكريم في سورة الفيل. ألم ترى كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأ أنا وأنت الآية، كيف أرى؟ لا، ألم ترى بقلبك؟ ألم تزيل الغشاوة عن قلبك لترى بأم عينك وقلبك كيف أن من تخلى عن حمل هم الدعوة وحمل هم الدين ونشر الدين في الأرض سيقيد الله جل جلاله للأمة والله ولو دواب حتى يقيموا الدين. طير أبابيل تحمل حجارة من سجيل كانت دفاعا عن الكعبة. سليمان عليه السلام كما بين ربنا جل جلاله في سورة النمل يأتي يتفقد الهدهد، لا نريد هموما كبيرة، نريد أقل القليل، هما كهم هدهد. هدهد قال أين الهدهد؟ تفقد الطير. قال ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين؟ بعد قليل إذا بالهدهد يأتي. يا سليمان أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما الذي ضايقك يا هدهد؟ ما الذي أرق مضجعك وأنت طير وأنت لا تعقل؟ بل والله في هذا الزمان تعقل أكثر بكثير من الأنام. قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ماذا عندك يا هدهد؟ ما الذي ضايقك؟ امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ماذا بعد ذلك؟ فقال الهدهد لسليمان وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ثم يقول بعدها الهدهد ألا يسجدوا لله؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تبدون وما تكتمون؟ الله لا إله إلا هو. صار الهدهد يحمل هم الدعوة، الهدهد يحمل هم قومه. نملة تحمل هم قومها، نملة تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لما يا ربي سطرت قصة النملة في القرآن؟ لما يا ربي سطرت قصة الهدهد في القرآن؟ لما أوحيت إلى نبيك العدنان أنه حرام على أمتك أن تقتل الهدهد؟ صياد ممنوع يقرب على الهدهد. قال لما؟ لأنك أيها الهدهد في زمن سليمان بحملك لهم الدعوة وبحملك لهم الدين خفت على قوم يعبدون الشمس، حمفسك وحميت بني جلدتك إلى قيام الساعة. ما الهم الذي نحمله؟ كم من أناس يعبدون الشمس، يسجدون للشمس، يسجدون للبقر، يسجدون للشجر، يسجدون للنار، يسجدون للبشر. هل تحب الله؟ من هو الداعي إلى الله يا إخواني في الله؟ من هو الداعي؟ الداعي إلى الله الذي يتفجر قلبه حبا لله إذا رأى في الأرض يعبد غير الله يبكي، إذا رأى في بلد من البلاد سمع أن مساجد تحولت لكنائس، أن مسلمين تنصروا وغيروا دينهم، يبكي يتفطر قلبه حرقة. ولا أنا ما دخلني كحال قوم موسى عندما قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولا فتاوي يمنة ويسرى بس يصير معك شهادات تخرج في سبيل الله وتدعو إلى الله وبس تتربى الدعوة تربيك، كما أن مجلس العلم يربيك، وكما أن الجهاد يربيك، وكما أن الصلاة تربيك، الدعوة إلى الله جل جلاله تربيك. واعلم أخي الحبيب أن علم الدعوة ليس علم فقه وعقيدة وأصول ومصطلح، فهذه العلوم لها أهلها. لا نريد من الجميع أن يكون خطباء، ولا نريد من الجميع أن يكون مفتين، ولا نريد من الجميع أن يكون فقهاء، نريد من الجميع أن يكونوا كأتباع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. هذا الطفيل ابن عمرو الدوسي جاي إلى مكة، قادم إلى مكة، فأعداء الدعوة وهول في كل زمان موجودين، في زمانهم انتشروا حول مكة، والآن على التلفزيونات ووسائل الإعلام ووسائل التواصل والتلفونات والجرائد يخافون من انتشار الدين الحقيقي، يريدوا انتشار دين مزيف، يريدوا أن يخوفوا الناس. هذا الدين دين الإرهاب، دين القتل، دين العنف، دين الضرب، دين الجبر. أما الدين الحقيقي دين الرحمة، دين المحبة، هذا لا يحبه أن ينتشر. وقفوا حول مكة قالوا له للطفيل دير بالك في مكة رجل يفرق بين الأب وابنه. قال فما زالوا بي حتى وضعت في أذني كرسفا أطن حتى لا أسمع. قال ولكن أبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول. ما تخافوا، هم يحذرون الناس من الدين، من الإسلام، من الدعوة، والله هم يقودوهم بأيديهم للإسلام، لأن الله جل جلاله يا إخواني فطر في فطرة الإنسان أنه يحب الممنوع، فكل ما خوفوا من الإسلام كل ما صار عنده ردة فعل عكسية وصاروا يسألوا. وها هي أوروبا وأمريكا والعالم يشهد بإذن الله عز وجل. فيقول فسمعت باختصار القصة، سمع من الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد واقف يا إخواني سمع الكلام دخل في الإسلام، شو أول كلمة قالها الطفيل؟ ما أول كلمة؟ قال يا رسول الله إني امرؤ مطاع في قومي، أنا رجل محبوب معروف، الناس تسمع كلامي، مسؤول في قومي، ماذا تريد يا طفيل؟ الآن دخلت في الإسلام. قال يا رسول الله أرسلني إلى دوس عسى الله جل جلاله أن يهديها. هذا الهم. كم واحد من عائلتك الآن معك في المسجد؟ كم واحد في شغلك، في عملك، في شركتك التي استأذنت منها وجئت كلفت نفسك أن تقول له تعال معي؟ الموظف الذي يعمل معك، رب العمل الذي هو أعلى منك أو أقل منك أو يساويك، ابنك أو أخوك أو أبوك أو عمك أو جارك، هل كلفت نفسك أن تتكلم معه؟ إن لم تتكلم وتبدأ بالكلام الآن اعلم أن هم الدعوة لم يأتي إليك بعد. لذلك أحبتي في الله، وقف نبينا صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر. شو على المنبر؟ يعني كلام لازم يسمعه الجميع، مش كلام لواحد ولا مجموعة خاصة، كلام للجميع. قال عليه الصلاة والسلام بشدة مروا بالمعروف، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني. قال في أول حديث الله يقول، حديث قدسي، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني يا رب فلسطين، يا رب الشام، يا رب العراق، والأمة تدعو وتبكي ولا مجيب فلا أستجيب لكم، قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم وتستنصروني فلا أنصركم. لذلك أحبتي في الله هم الدعوة إلى الله جل جلاله والله سعادة، والله راحة، والله طمأنينة. لا تظن أنه عبء. هذا الشيخ كشك رحمه الله، واسمع بعض أخبار الدعاة كيف ختم لهم. يسأل ابنه مرة فيقول له: يا بني، كم كان عمر النبي عندما مات؟ قال له: يا والدي، 63. قال: وأنا يا أبي اليوم بلغت 63. ثم ينام فيرى في الرؤيا أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه عمر رضي الله تعالى عنه، ثم يرى نفسه يغسل بينهما، ثم يقوم فيقول لزوجته الشيخ كشك رحمه الله: رأيت نفسي، وكانت ليلة الجمعة، رأيت الليلة كذا وكذا. فقالت له زوجته: عسى أن يكون خيرا. ثم اغتسل كما تعود وكما سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكل خطيب أن يغتسل، ولكل مصلي جمعة أن يغتسل قبل خطبته، ثم يصلي ركعتين في البيت، ثم يأتي ليخطب، فصلى الركعة الأولى ثم الثانية، ثم ركع ثم سجد الأولى ثم سجد الثانية، ولم يقم بعدها. هذه أخبار الدعاة، تعود أن يكون مع الله، كيف خاتمته؟ وهذه امرأة داعية من نساء المملكة السعودية، تقول، يحدث عنها أحد الثقات، تقول: يقول: والله ما كانت تجلس مجلس إلا حديثها عن الله. فمرضت فدخلت المستشفى فأغمي عليها، فكانت كلما تقوم من غيبوبتها تقوم عن فراشها وتمشي في الرويق المستشفى، تجمع المرضى، تجمع الأطباء، تجمع الممرضين، تكلمهم عن الله. ومن لطف كلامها وجمال كلامها الكل يسمع لها. ثم عادت بعد أسبوع من المستشفى، جلست على فراشها وطلبت المصحف وبدأت تقرأ القرآن، ثم إذا بالممرض ينادي بالطبيب يقول له: لقد توقفت دقات قلبها. فيأتون إليها فإذا بها قد تمسكت بالمصحف ووقفت عند قول الله جل جلاله: يحبهم ويحبونه. حاولوا أن يخرجوا من يدها المصحف ولكن ما خرج، فيقول الذي كفنها ودفنها أحد أولادها: والله دفناها بمصحفها. هذه أخبارهم، فما هي أخبارك؟ نسأل الله جل جلاله أن يحيي عندنا هذا الهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، زرعوا فينا مع الوقت للأسف مرضا خبيثا اسمه مرض التفرقة تحت مسميات ظاهرها الإسلام، وصار كل واحد يجتهد لينجح هو ولو على حساب غيره، ولا يأبه لجهد غيره. وحتى أفهم أكثر، أقصد بكلامي العاملين في الساحة الإسلامية، فصرت أبحث عن من أنتمي يهمني نجاحهم، وبالمقابل يهمني عدم نجاح غيري. ونسينا أحبتي في الله أن الإسلام عظيم وكبير، وفيه الكثير من الثغرات والميادين التي لا بد لها من تغطية. فإن قام أخي بتغطية ثغر من الثغور أفرح لذلك وأدعو له، أفكر معه وأحاول قدر المستطاع إنجاحه. ولو لم أكن أنا في هذا الميدان ولا في هذا المجال، من هذا الباب أحبتي في الله أحببنا أن نخبركم، حتى نكون قلب رجل واحد، وحتى نكون فكر رجل واحد، مع أني، وعذرا على هذا الكلام، ليس من عادتي أن أتكلم في خطبة الجمعة عن أمور الخروج في سبيل الله تفصيليا. لما؟ لأني أعلم أن أحبابنا وإخواننا الذين يصلون معنا في المسجد من جميع الأفكار، أتكلم كلاما عاما ونحث الأمة على الحركة عموما، ولكن قصدت في هذه الجمعة أن أحدد هذا الأمر الذي سأخبركم عنه حتى نكون جميعا في نفس الفكر، ولأني أعلم أن هنالك بابا عظيما من أبواب الأجور قد نجتمع فيه جميعا من عدم الأمانة أن أخبركم به. إن شاء الله عز وجل اليوم بعد صلاة العشاء سنسافر بإذن الله عز وجل أنا ومجموعة من شباب المسجد، 5 شباب بإذن الله عز وجل، إلى أوغندا، إلى أفريقيا، هذه البلدة التي كان في يوم من الأيام نسبة المسلمين فيها تفوق 50%، ولكن للأسف الحال اليوم مختلف، وهذه البلدات من تلك القارة التي بإذن الله عز وجل ستكون القارة البيضاء لا السوداء. هذه البلاد ترسل الاستغاثات لا المالية فقط، ولا إغاثات الطعام والشراب والمال واللباس فقط، بل ترسل الإغاثات من يردنا للدين، من يوقف عنا تلك الجحافل التي أرادت أن تغير عقيدتنا، والتي أرادت أن تبدل مساجدنا، والتي أرادت أن تبدل ديننا. من يقف أمامهم؟ من يعلمنا؟ أين الرجال؟ أين المسلمون؟ حتى قال أحدهم لأحد الدعاة: والله إنكم لظالمون. فقال له: لم تقول ذلك؟ قال: لأن أبي وأمي ماتوا بغير الإسلام، وأنتم في بلادكم الإسلامية والعربية تتنعمون بالإسلام ليل نهار، صباحا ومساء، من درس لدرس، من عبادة لعبادة، من طاعة لطاعة، ونحن لا نجد أحدا. لذلك أحبتي في الله، نحن لسنا مجموعة من مسجد فرقان، ولسنا مجموعة بين قوسين ممن يقال لهم جماعة الدعوة، لا، نحن من الأمة، نحن أمة، أكره تلك المسميات كلها، نحن من الأمة، فكرنا واحد، عملنا واحد، قلبنا واحد. إن أناسا في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، قد تكون معذورا، ولكن فكرك وقلبك مع أولئك الذين فرغوا من أوقاتهم وأموالهم لإرجاع الناس إلى الإسلام، فأنت بدعائك لهم، ولو كنتم جميعا معنا في كل سجدة وفي كل ركعة وفي كل خلوة بدعوة أن ييسر الله تعالى سفرنا ويكرمنا جل جلاله بهداية الناس، والله بإذن الله حسن ظننا بالله أن الأجر لا يكون لنا فقط بل يكون لنا جميعا. هكذا نريد أحبتي في الله، نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيدنا إليكم بإذن الله عز وجل سالمين، حاملين لكم أخبارا تثلج الصدور وأخبارا تفرح النفوس بإذن الله عز وجل. وأسأله تعالى أن يوفقني وإياكم، وأن يوفقني وكل مسلم لأن يحمل هم الأنبياء، هم الدعوة إلى الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا داعيا إلى الله إلا أيدته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أيدته ونصرته، ولا مجاهدا في سبيلك يذب عن أعراض المسلمين إلا نصرته، ولا ظالما إلا فضحته، ولا ظالما إلا فضحته، ولا ظالما إلا أهلكته وفضحته، ولا مأسورا مظلوما من شبابنا ورجالنا ومشايخنا إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، أحي في قلوبنا هم الحبيب صلى الله عليه وسلم، هم الدعوة إلى الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إن استودعناك مسجدنا، واستودعناك أمتنا، واستودعناك مساجد الأمة، واستودعناك ديننا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.